ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شروط المعدل للجالس، شروط المعدل للجالس، شروط المعدل للجالس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط المعدل والجالس. المقصود هنا بيان ما يجب ان يشترط فيمن يتولى التجريح والتعديل في رواة الحديث. قال: يشترط في المعدل والجالس 4 شروط، هي: اولا ان يكون عدلا، ثانيا أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، ثالثا أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظافر حال الراوي، ورابعا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. هذه 4 شروط تشترط في من تولى التجريح والتعديل، لا بد أن تتوفر فيه. أولها قال: أن يكون عدلا. أولها قال: أن يكون عدلا، أو يقال أن يكون بصورة عامة ثقة، أن يكون ثقة ثبتت عدالته وكذلك ضبطه، ثبتت عدالته وكذلك ضبطه. فالعدالة سبق بيانها، والضبط أيضا سبق بيانه. لذلك سئل الإمام أحمد عن عمير بن سعيد، فقال: لا بأس به. فقال السائل: إن أبا مريم قال عمير كذاب، فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبو مريم ثقة، حتى يكون أبو مريم ثقة، يعني يتكلم حتى يكون هو ثقة فيتكلم في الناس. أبو مريم هذا هو عبد الغفار ابن القاسم الأنصاري، تكلم فيه الإمام أحمد وقال ليس بثقة، وجاء ببلايا عن عثمان رضي الله عنه، وحديثه أو حديثه بواطيل. وقال كذلك علي بن المديني: كان يضع الحديث. هذا الشرط الأول ينجر عنه الشرط الثاني في قول المؤلف: أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. أن يكون ورعا يمنعه التورع من الورع من التعصب والهوى، وهذا له صلة بالأول، لأن العدالة ذكرنا شروطها وذكرنا حقيقتها وماهيتها، لكن المراد بهذا الشرط الثاني وهو أن يكون من يتكلم في الرواة صاحب ورع، هذا الورع يمنعه من أن يتكلم لهوى في النفس، يمنعه من أن يتكلم لعصبية معينة، عصبية مذهب أو عصبية اعتقاد أو غيرها، فيكون حاصل هذا الشرط هو ماذا؟ هو المتانة في الدين، أن يكون متين الدين. لهذا قال الإمام ابن دق العيد في كتاب الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها، على شفيرها، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام، المحدثون والحكام. النقل الأول عن الإمام أحمد في كتاب سؤالات أبي داود للإمام أحمد، والنقل الثاني الاقتراح. فالنقد والكلام في الرجال شرع لمصلحته، فلا بد أن يكون الكلام على قدر هذه المصلحة مع الصدق والتقوى والنصح والوفاء، فإن النفس قد تهوى الطعن في الآخرين وكشف معايب عيوبهم. ولهذا قال الحين سعيد القطان كما في كتاب الجامع لأخلاق الراوي أدب السمع الخطيب البغدادي قال: الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الأمانة في الحديث، إنما هي تأدية، إنما هي أمانة. إذن فينبغي للمجرح أو الجارح والمعدل أن يكون مخلصا في عمله، قاصدا النصح في الدين والنصح لهذه الأمة، ولذلك فمن الأمارات التي تدل على هذا أنه إذا أخطأ في اجتهاده يرجع، لأن الكلام في الرجال اجتهاد، هو نوع من الاجتهاد، فإذا تبين الخطأ رجع. هذا دليل إخلاصه وصدقه ونصحه في الدين والأمة. ولذا قال علي بن المديني رحمه الله: كان ابن مهدي، كان ابن مهدي أي عبد الرحمن بن مهدي يطعن في روح ابن عبادة، يطعن على روح ابن عبادة في أحاديث ابن أبي ذئب ومسائل عن الزهري. المديني يحكي أن عبد الرحمن بن مهدي كان يتكلم ويطعن على روح ابن عبادة ومن أئمة الحديث من رواة الحديث، لأنه كان له شيء من الأحاديث عن ابن أبي ذئب وكذلك بعض المسائل عن الزهري. فأتى علي بن المديني إلى معن بن عيسى وذكر له معن بن عيسى لما سأله عن الأحاديث، قال: توجد عند واحد بصري اسمه روح. قال: فرجعت فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي فقال: استحله لي، يعني استحل من جعله هذا ورجع عن طعنه في من في روحي أو على روح ابن عباده. هذا يدل على صدقه وعلى نصحه وأنه كان يريد النصح للدين، ليس هذا الكلام مجرد هوى أو مجرد عصبية أو نحو ذلك. كذلك قوله أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، هذا لا بد من توفره أيضا في الجارح، أن يكون فطنا ذكيا نبها غير مغفل، لأنه قد يلبس عليه الراوي فيغتر به، وعند ذلك يعني قد يزكيه وليس هو كذلك. وهذا قد يقع أحيانا لبعض الأئمة، قد يقع، ذكر عن إمام مالك أنه يعني روى عن كريم بن مخارق وتكلم فيه كما أنه متكلم فيه، فقال اغتر بعبادته وطول بقائه في المسجد. كذلك الشافعي كان يقول في محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى ابن أبي يحيى حدثني من لا أتهم، قيل يعني غره قوة ذكائه وفطنته، هذا قد يقع، لكن الجارح والمعدل لا يكون هذا صفته، أما ورود الخطأ والخطأين هذا مما يغتر. أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لأن لا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح، ها هنا يدخل مسائل كثيرة، ومنها أن يكون الراوي أو الجارح والمعدل أن يكون على سعة في العلم متوسعا في العلم، سواء ما كان يتعلق بعلم اللغة بنحوها وصرفها ومعرفة شيء من أشعار العرب وأمثاله، مع الاطلاع على الأخبار والروايات ومعرفة أحوال الراوي من حيث الولادة والوفاة والتبكير بالطلب ومتى سمع وممن سمع وهل له كتاب، ومن ذلك نزاهته في النقد مع البعد عن العصبية والهوى، فلا يحمله مخالفة اعتقاد على التحامل على الراوي بظلم وزور وبهتان وباطل. ولذلك قال ينبغي للمجرح المعدل والجارح أن يكون على دراية باختلاف العقائد ليميز ما يؤثر منها في العدالة مما لا يؤثر، وكذلك علمه بأسباب الجرح والتعديل، ومن تمامها علمه بدلالات الألفاظ وخاصة من الألفاظ التي تريد عن أهل الحديث. وفي ألفاظ قد لا تظهر، لا يظهر مراد من معناها، فلا بد من التثبت فيها ومعرفة حقيقتها، كقولهم هو بين يدي عدل، فإن بعض الأئمة قد يعني بسبب ما وقع منه عدم فهم دقيق لهذه الكلمة فجعلها في مرتبة التأديب، هي في الحقيقة في مرتبة ماذا؟ التجريح، بل التجريح الشديد، التجريح الشديد. نعم. كذلك مما ينبغي أن يكون واسع العلم فيه مسائل الفقه اختلاف أهل العلم فيه، فيعذر من خالف وأخذ بالقول المرجوح لتأويل مشتفاه ذهب إليه. ولهذا فمن المسائل التي وقع فيها الخلاف أو صار فيها بعضهم قولا إن كان بعيدا لكن لتأويل واجتهاد منه مسألة شرب النبي ومسألة السماء ومسألة أخذ الأجرة على التحديث السماء الطرف ومسألة نكاح المتعة لهذا فإن في الحديث مثلا من كان من أهل الكوفة ونقل أنه يشرب شيئا من غير الخمر ومنصوص عليه أو يستلف في النبي فيعني لا يتكلم فيه لأجل ذلك بخلاف غيره. كذلك في مسألة السماع فإن بعضهم كان يجيده ويعني لم يتكلم فيه لأجل هذا لرأي رآه. وكذلك في مسألة نكاح المتعة ذكر بعض الرواة أنه من أئمة الحفظ والحديث غير أنه تزوج 70 امرأة بنكاح المتعة لأنه كان يرى الرخصة فيه. ونكاح المتعة هو أن ينكح المرأة مقابل مهر لأجل محدود، وهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع ثم أذن فيه ثم منعه إلى يوم القيامة. ولهذا اختلف النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جواز الرخصة فيه والمنع، وقيل أنه رجع إلى أقوال الصحابة ومنعه عن الإطلاق، وقيل يعني كان آخر قوله هو الرخصة فيه. كذلك أخذ الحد الأجرة على التحديث فأيضا هذا مما كان يفعله بعضهم، فالكلام فيه لأجل ذلك محل ماذا؟ محل نظر. كذلك من سعة العلم الذي ينبغي أن يكون عليه الناقد هو علمه بعلوم الأوائل، العلوم الأوائل ما يحرم منها مما لا يحرم، ما يحرم منها مما لا يحرم، فلا يخدع فيه مجرد تعلمه للهندسة أو أمور طب ونحو ذلك بخلاف الأمور المحرمة ككلام في الإلهيات بعلوم الفلسفة وغيرها. وللإمام الزاهد رحمة الله تعالى عليه كلاما جميلا في هذا الباب نذكر بإيجاد، وقد ذكره في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 4 يعني في المقدمة. فمما قال قال ولا سبيل أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا، لا سبيل إلى أن يصير جهبذا إلا بالإجمال والطلب والفحص فيها عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو شوت وجهك بالمجاد. قال تعالى الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك ولا تشق عليها، وإن غلب على نفسك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فألف مني إلى آخر كلامه، وهو كلام جيد في هذا الباب. وحاصله هي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لأنه قال بالإدمان والطلب والفحص عن هذا الشأن، شأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع والفهم، هذا كله يرجع إلى ما ذكرناه من سيئة العلم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف، هذا يرجع إلى العدل والورع، والتردد إلى مجالس العلم والتحدي والإتقان، وهذا يرجع أيضا إلى العدالة والعلم، والعلم أيضا بأسباب الجرح. هذه كلمة للإمام الزاهد رحمه الله في هذا الجرح. ثم قال بعد ذلك: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. بعد أن عرفنا العدالة المتعلق بها والضبط ما يتعلق به، جاء إلى بيان شروط الجارح والمعدل. ما الذي يشترط في من يعدل الرواة ويجرحه؟ ذكره. ثم أشار إلى مسألة هذا الجرح الذي يأتي من الناقل، هل يقبل دون تفسير أو لا بد من تفسير؟ وكذلك التعديل، هل يقبل دون تفسير أو لا بد من تفسير؟ فقال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. يقال تفسير مبهم أو مجمل، تفسير مفسر يعني مبين، يعني يأتي الرجل يقول هو ثقة، كيف حاكم عليه أنه ثقة؟ الثقة قلنا لفظ يشمل الضبط والعدالة، العدالة تثبت بماذا؟ بما ذكرنا من الأمور، والضبط يثبت بما ذكرنا من الأمور. فإذا قال ثقة لم يبين السبب، هل لابد أن يقول ثقة هو أدل لنص فلان وفلان وفلان عليه أو لاستفاضة عدالته، وضابط لأننا اعتبرنا مروياته فهي موافقة للثقات، أو ما ذكرناه مما به يثبت الضبط، هذا تفسير، وذاك إبهام وإجمال. وكذلك في الجرح ضعيف حكم عليه برد الحديث مثل الرضاع، هذا إبهام وإجمال، أم أنه لا بد أن يكون ضعيف لأنه يكذب أو يمتهم بالكذب أو لأن حفظه سيء فإنه يرفع الموقوفات ويقل المرسلات ونحوها أو يقلب الأساني. هذه هي المسألة التي أراد المؤلف هنا أن يبينها. قال: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال، هي: مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، إذا قال ثقة عدل ضابط حافظ مقبول الحديث مثله يقبل حديثه صدوق لا بأس به ثبت إلى آخر، فاللفظ التعديل يكفي فيه أن يلي ولو لم يكن مفسرا، يعني يكفي فيه الإبهام. وأما الجرح فلا بد من ماذا؟ من بيان. لما؟ قال: لأن التعديل إذا أردت أن تبين أنه عدل وضابط لابد تذكر أوصاف كبيرة، يصلي يزكي يصوم يحج لا يكذب لا يفعل كذا ولا يفعل كذا ويفعل كثير. أما الجرح فيكفي أن تذكر شيء واحد، وأنه يكذب أو أنه عرض أحاديثه فهي تخالف ما يرويه الثقات، شيء واحد جرح واحد كافي لقتله. قال: هذا مذهب الجمهور، وذلك لما يأتي، ألف: أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. واضح؟ هذا مفهوم؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني والاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، وبخاصة ما يتعلق بأمور المروءة، قد يعده يعني يقدح في المروءة وليس كذلك، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. هذا الأمر الثاني الذي يستلزم تفسير الجرح في الراوي، وهو أن أسباب الجرح كثيرة، ومنها ما يعتد به ومنها ما لا يعتد به، فلربما إذا ذكر سبب الجرح لا يكون معتدا به فيرد هذا. وقالوا في هذا أمثلة كثيرة، قيل لشيخ الحجاج لما تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيته يجري فوق بالذنب، وهو ولد الحمار وقيل الحصان، وهذا ليس سببا يرده. وقيل لآخر أيضا لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأنه يبول قائم. لأن قال الشافعي دخلت منطقة كذا فوجدت رجلا يتكلم في الجرح والتعديل، فقال وتكلم في فلان، فقال لما؟ قال لأني رأيته يبول قائما. قال الشافعي ولعله يعني يحترز من البشر، قال لا إذا بال قائما فإنها تأتي الريح فتأخذ البول على ثوبه. قال الشافعي هل رأيته صلى دون أن يغسل؟ قال ما أراه أنه سيفعل، ما أرى أنه سيفعل يعني سيغسل. وهذا بالضبط، فمثل هذا لا يقوى على أن يكون ماذا؟ فعلم أنه قد يكون الراوي يتشدد فيرد الرواية لمجرد ماذا؟ لمجرد سبب لا يعد قادرا، لا يعد قادرا. ومثل هذا كثير، ذكر الذهبي في هذا المثال أن علي بن المديني ذكر له راوي فقال كأنه من بغداد، ذكر هذا الخطيب بغداد كأنه من بغداد، قال كأنه يضعفه، وهذا مبهم ليس مفسر، ليس مفسرا ولا يقبل، وليس بمثل هذا يتكلم في الراوي، وإن كان الراوي هذا جاء كلام علي أرض. واضح؟ بأمه هذه ها؟ شوف شوف شوف واضح من الجزء الأول هذا؟ نعم. كيف إن شاء الله؟ هذا الكلام عن الجرح بنفسه، لا في حالة المعارضة أو في حالة وجود كلام آخر أو عدم وجوده. عدم وجوده. لا هذا كلام الجمهور، سيأتي ترجيح والبيان تفصيل إن شاء الله. هذا بالجمهور، وهذا أن التعديل كلام الإمام المؤدل أو الجارح كالراوي ما يحتاج لتفسير وكلام وكلام والجرح يحتاج لتفسير. ما هو السبب؟ هو ما ذكر. القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا عكس القول الأول. وذلك لما يجب أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. ما معنى هذا؟ يعني الجرح يؤخذ من أي؟ من العالم بأسباب الجرح. فإذا جرح هل يقول الباطل أو يقول الحق؟ يقول ماذا؟ الحق. هو يقول الحق فلا نحتاج إلى أن يفكر لنا. قال وضعيه لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، فما دام يقول الحق فهذا كافي. ولكن يرد عليه أن التعديل أيضا لا يكون إلا من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. لكن قد يجيب القائل بهذا بعد أن يعترض عليه، يقول ماذا؟ يقول الناقد المعدل إن التعديل يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، لكن في التعديل يتعلق بالشخص ويمكن أن يتصنع فيه وأن يظهر العدالة، وهذا شأن غالب الناس أنه يريد أن يظهر حالة جيدة أمام غيره فينخدع بذلك. ومثال هذا الذي ذكرناه وهو عبد الكريم بن أبي مخارق، ذكر عن الإمام مالك أنه يعني روى عنه ووثقه، فقيل غرني بكثرة جلوسي في المسجد. طيب هذا القول. السبب الثاني الذي لأجله إشاروا إليه قال لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال، اغترارا بماذا؟ بظاهر الحال. وهذا قد وضحناه ومثلنا له بقول من؟ بقول مالك رحمه الله تعالى. وهذا القول الثاني هو ذكره الإمام الجويني والغزالي والرازي. الجويني والغزالي والرازي، الجويني في البرهان والغزالي في المستصفى والرازي في المحفوظ. طيب القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين. وهذا أيضا ذكره الجويني ومال إليه الشوكاني. هنا القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، يعني لا بد من بيان أسباب الجرح وأسباب التعديل، وهذا ذكره الدوين السيد برهان وما لإليه السلطان أيضا في رسالة الزهور. قال والحق أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا. نعم. قال المؤلف لا يقبلان إلا مفسرين القول الثالث، وذلك لما تقدم من تعديل اشتراط تفسيرهما، لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما عندكم؟ لا تعليلي، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. يعني تفسير القول الثالث وأدلة القول الثالث تؤخذ من القول الثاني والأول. ففي القول الأول قال لا بد من تفسير الجرح، لما ذكرناه. وفي القول الثاني قال لا بد من تفسير التعديل للأسباب. والقول الثالث قال لا بد أن يفسر التعديل من أجل ما ذكره صاحب القول الثاني، ولا بد أن يفسر التجريح من أجل ما ذكره أصحاب القول الأول. واضح؟ ومن الأمثلة التي ذكروها في هذا وهو أنه قد يعدل بما لا يقتضي العدالة، أن أحمد بن يونس سئل عن عبد الله بن عمر العمري المكبر، وقال له رجل إنه ضعيف، فقال أحمد بن يونس إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه. عبد الله بن عمر العمري ينتهي نسبه إلى عمر الخطاب. قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه فيه. ولو رأيت لحيته وخضابه والتخضيب وهيئته لعرفت ماذا؟ أنه ثقة. قال الخطيب فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح، الكفاية الخطيب وكذلك تجيب الراوي للسيوط. نعم الفتوي أيضا ذكره، كما الجديد ذكره موجود عندنا صحيح، الموجود في المعرفة والتاريخ للفتوى الموجود جزء الثاني 65. طيب القول الرابع يقبلان مبهمين، أي التعديل والتجريح، وذلك لما تقدم من تعديل قبولهما وإن كانا مبهمين. هذا القول الرابع، لكن قيده بعضهم يقبلان مبهمين إن كانا صدرا عن عالم بصير بأسبابهما. قيد بعض بقوله إذا صدر من عالم بصير بأسبابهما، لكن يقال أن التعديل والتجريح إنما يقبل من العالم بأسبابهما. اشتراط القيد هذا فاشتراط هذا القيد غير لازم. قال خامسا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نعم، قول الرابع قال يقبلان مبهمين. ذكر بعضهم هذا القول مقيدا بقوله يقبلان مبهمين إن صدرا من عالم بأسبابهما. ها بسيط، نعم. طبعا جلي ذكرها، ها؟ أي. كيف؟ لكن يقال أن الجهة جلي لا يقبل إلا من عالم بها، فذكر التقييد هذا يعني غير لازم، لأنه في الحقيقة ذكر التقييد هذا يعتبر من تحليل محل النزاع. قال وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. القول الخامس وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله قبول التعليل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: التعديل يقبل على الإبهام، وما التجريح فيفصل. ألف إن كان ما جرح من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، معلق على هذه العبارة من أئمة هذا الشأن أي المعتمد من يعتمد توثيقه ويشد بغرضه ويثبت به. أما إن كان فيه تساهل ونحو هذا فلا. قال لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرح. نعم، حتى عندنا يبين ذلك عليه، حتى يبين ذلك عليه. نعم. وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. ومثل هذا الكلام ذكر ابن عبد البر أيضا رحمه الله تعالى، في جامع بيان العلم وفضله قال: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة إلى آخره. إذا فحيث ثبتت العدالة لا بد من تفسير الجرح. قال باء: وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف. وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول. قال: وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. لماذا؟ لأن قول المجرح فيه دليل على معرفته به فتعمل هذه المعرفة من علم حجة على من لم يعلم. وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من احتجاج به. في هذه الحالة هو غير معلوم وغير معروف مبهم يعني مجهول وتكلم فيه أحدهم بما لم يفسر. فلو لم نلتفت إلى كلامه الراوي حكمه ينشور مجهول مردود فمرور كلامه زيادة يدل على معرفة به فعند ذلك يقبل ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يفكر إلى تفكير. طيب كذلك قال ابن دقيق العيد أيضا في من تثبت عدالته لا بد من تفسير جرحه له كلام جيد أيضا في الاقتراح. قال: فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا تعديله. فإن كان المجروح موثقا من جهة أخرى فلا تحفلن بالجرح المبهم ممن خالفه لا بد أن يفسره. أما قول وإن كان غير موثق محل نظر لأنه كما تأتي في موضوع التقوى التأديب أو عند تعارض بحر التأديب لا بد من التأكد من ثبوت التأديب ثبوت الجرح. أما إذا كان جرح غير ثابت كمثل أحد الرواة تشكل فيه الكلام من أجل ماذا؟ من أجل قول البخاري تركناه أو قول ابن حبان تركناه أو قول البخاري تركناه نقل ابن حبان العبارة البخاري قال تركناه حيا سنة كذا وكذا وابن حبان من خطأ ورد ماذا نقل العبارة؟ قال البخاري تركناه عبارة البخاري قال تركناه سنة كذا وحيا سنة كذا وكذا هذه حيا سنة كذا وكذا سقطت تغيرت من المفتاح أو سبب معين فنقل هذا من ذكر أهلنا الشيخ العباس في دروس النسائي مضى من مرة ذكر مثال هذا نقل ابن حبان تركناه قال البخاري تركناه. إذا لابد أن تثبت هذا التجريح موجود ليش لماذا تركناه؟ استغنى عنه بغيره والذي سبب يجرحه لابد أن نبحث عند البحث نجد أن هذه العبارة إذا ما فائدة أن نعارض التوثيق بمثل هذا وهو غير ثابت أصلا. قوله وإن كان من غير موثق مع النظر وقوله فلا تحكمن بجرحه ولا بتعديله لا إذا ثبت الثقة والتعديل فالجرح نطلب تفسيره إذا فسر كان قادحا يقدح إن كان غير قادح فلا يفسر. واضح؟ والله أعلم. فبعد نقل الكلام سيأتي بعض تحقيق المسألة وذكر يعني القول الراجح الأقوى في درس آخر إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. في سؤال؟ نعم. نعم. نعم. لن أفهم. إيه. قل إذا ثبت ثبوت التعديل لا بد أن يكون على الوجه صحيح. لهذا قلنا من الإمام هذا الشخص إخراج المتكلم وغيره. واضح؟ غير. ما هو ليس له عمل في بيت العمل هو المفتي المدني سلف يعني في ضابطه والصواب في ضابطه انه ما كان قبل الهجره فهو مفتي وما كان بعدها فهو مدني هذا صار ضابط صح. وبالاستقراء القران المفتي له صفه والقران المدني له. الان معرفه كون هذا نزل قبل الهجره او بعد الهجره سبيل اليه هو ما له هو النقل السبيل إليه هو النقل. فإذا ثبت الحال فإذا ذكرت الآية أنها نزلت قبل الهجرة وجاءت الأمراض لتبوئها ذلك فنقول هذا مقصد بعد الهجرة نزل. حيث لا نجد النقل وكذلك النقل هذا قد نقويه عند التعارض جاء النقل أنه مبني وجاء النقل أنه مدني فنقوي كونه مبني بعلامات المسجد أو المدينة بعلامات المدينة. إذا لم يكن عندنا نقل مثلا هذه الآية أو هذه السورة مكية أو مدنية فأمارات المكي تنزل عليها وأمارات المدينة تنزل عليها وينظم أقرب. فالمكي مثلا غالبا خطاب يا أيها وغالبا يتكلم على أمور الاعتقاد وغالبا فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل كذلك النظر في المخلوقات كذلك تقريب الأمثلة بما هو معايش ومعلوم عندهم كذلك ذكر قصر الغابرين أخبار السابقين كذلك من علاماته قصر آياته والكلام عن الأحكام الشرعية بالعموم خلاف المدني فالخطاب يؤيد بما آمنوا طول آياته كثر التفصيل أحكام شرعية مع التنبيه لهم اعتقادية أيضا الكلام على أحكام الجهاد والسبع والغنائم وغيره هذه انما كانت المدينه فاذا لم يوجد او تعارض فينظر واضح كذلك مثلا ياتي النص ان السوره نزلت قبل الهجره لكن يجد بعضهم الا ايه كذا وكذا فتطبق عليها علامات المسجد المدني المدني ينظر الاخر لان الاصل اذا قلنا سوره مكيه فهي كلها من اولها الى اخرها مكيه بغض النظر على ان نزول اياتها متفرقه او لا فجاه كون هذه الايه سوره مكيه وهذه مدنيه إلا هذه الآية هي مدنية أو العكس الصورة المدنية إلا هذه الآية نزلت بمكة جاء هذا الدعوة تجد دليل أي نعم تجد وإلا فالأصل هو هذا لا ليس لكن هذا الضوابط من أي جهة النقل من أي جهة النقل أو يرجح بها ما هو ليه؟ ما في شك، ما عندك تحقيق وتحرير، ننظر إلى النقل، وإذا وجد تعارض أو لم يوجد دليل صريح، نقل صريح، فهذه العلامات يؤيد بها. التأييد به والتضييد به يستفق والأمر كونه مسلم واضح أنه يستفق النقل لأنه على قبل الزمن قبل ما الهجرة وبعد الهجرة وما يحق قبل الهجرة وبعد الهجرة إنما هو بالنقل بل ليس بقية لأنه زمن كيف يقال عندك هذه الهجرة ما قبلها مكي وما بعدها مدني هذا الزمن هذا كونه هذا الزمن معين يحتاج إلى نقل لا تحتاج أن تقيس تحت إلى نقل ليس بقيس هو نقل وهذا في هذه القياس من الآلات وأمارات عامة كفرية منه حتى ما قال ثقة ما قال ثقة فيستفاد منه أن هذا إذا كلهم وجد من وثقهم من الشيخ وفي هذا الرابع تقول بعد البحث ليس ولد هذا يستفاد لكن يحتاج إلى معرفة الراوي من روى عنه وأما الروى ومن الذي روى الله عندي المتن الحديث يعني ودوم الحديث المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع هي بأمر الثاني عندي هذا شرحه مشروع شو نعم نعم تفضل أنت أنا كمان